إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. كنا قد انتهينا في المرة الفائتة في القراءة والتعليق على القائد إلى تصحيح العقائد للعلامة المعلمي اليماني عليه رحمة الله، إلى قوله: فنستطيع أن نفهم من هذا كله، يعني ما ذكره من الأدلة على غنى الرب سبحانه وتعالى وفقر العباد إليه، أن الله تبارك وتعالى اقتضى كمال جوده أن يجود بالكمال إلى الحد الممكن، ولا يفي بهذا أن يخلق خلقا كاملين، فإنما ذلك بمنزلة خلقهم حسان الصور، وذلك كمال يتمحض فيه الحمد للخالق من كل وجه، ولا يحمد عليه المخلوق البتة، فلا يعتد به كمالا له، يعني فلا يعتد به كمالا للمخلوق. قال: وكذلك أن يخلقهم غير كاملين ويجبرهم على الكمال، فإنما الحمد منوط بالاختيار. وقريب من هذا أن يخلقهم غير كاملين ولا مجبورين، وييسر لهم اختيار الكمال بحيث لا يكون فيه مشقة عليهم، فإن المخلوق إنما يحمد على اختياره الكمال حيث يكون عليه في مشقة، أنه لو كان سهلا يسيرا ينال من أقرب طريق لم يكن ذلك كمالا له. قال: فإن المخلوق إنما يحمد على اختياره الكمال حيث يكون عليه فيه مشقة، وكلما كانت المشقة أشد كان الحمد أحق والكمال أعظم. الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته البالغة أن يخلق خلقا نورانيين على الكمال، عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم، واقتضت حكمته أن يخلق خلقا ناريين من حيث الأصل، أصلهم فيه الشر وهم أيضا قابلون لضده وهو عمل الخير، وخلق خلقا ترابيين الأصل، الأصل فيهم الخير ولهم قابلية ضده من مواقعة الشر. ولما كان الجنس الأول وهم الملائكة كاملا لم يكلفهم، إذ التكليف لا يصح حيث لا اختيار، لذلك جعله أي جعل التكليف في الثقلين الجن والإنس، وهما الجنسان الناري والترابي، وسموا بالثقلين قيل لثقل أمرهما، وكل شيء له قدر ووزن ينافس فيه فهو ثقل، وقيل لثقل ذنوبهما، وهما عندي أي القولان مؤتلفان غير مختلفين، فقد ثقلوا بالاختيار كما أثقلتهم الذنوب، وهي أي الذنوب من نتائج التكليف والاختيار. وفيما نحن بصدده يقول ابن القيم رحمة الله عليه: ومن المعلوم أن الرب تعالى علم أن عباده يقع منهم الكفر والظلم والفسوق، وكان قادرا على ألا يوجدهم أو أن يوجدهم كلهم أمة واحدة على ما يحب ويرضى، وأن يحول بينهم وبين بغي بعضهم على بعض، ولكن حكمته البالغة أبت ذلك واقتضت إيجادهم على الوجه الذي هم عليه، وهو سبحانه خلق النفوس أصنافا، فصنف منها مريد للخير وحده، وهي نفوس الملائكة، وصنف مريد للشر وحده وهي نفوس الشياطين، وصنف فيه إرادة النوعين وهي النفوس البشرية. قلت وأيضا معها ما من التحق بها من الجن، لأن الجن هم على الراجح ولد إبليس أو ذرية إبليس، كما أن الإنس ذرية آدم عليه السلام. فالجن الأصل فيهم الشيطنة والشر، وأبناء آدم أبوهم نبي مكلم معلم، فالأصل فيهم الخيرية، ولكن عندهم قبول للشرية والعكس في الجن. ثم قال ابن القيم رحمه الله: والرب تعالى اقتضت قدرته وعزته وحكمته إيجاد المتقابلات في الذوات والصفات والأفعال. ثم قال: وقد نوع خلقه تنويعا دالا على كمال قدرته وربوبيته، فمن أعظم الجهل والضلال أن يقول القائل: هل كان خلقه كلهم نوعا واحدا فيكون العالم علوا كله أو نورا كله أو الحيوان ملكا كله؟ يعني الذين يعترضون يقولون: هل كان المخلوقات جميعا على الكمال وعلى النورانية والخيرية؟ قال: وقد يقع في الأوهام الفاسدة أن هذا كان أولى وأكمل، ويفرض الوهم الفاسد ما ليس ممكنا كمالا، إلى آخر كلامي في شفاء العليل. وهذا كله اعتراض على الله عز وجل، وهو سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وذلك لكمال علمه وحكمته سبحانه وتعالى. ومما يكمل هذا المعنى قوله في روضة المحبين: وسر هذا الباب أنه سبحانه كامل في أسمائه وصفاته، فله الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه ما، وهو يحب أسماءه وصفاته ويحب ظهور آثارها في خلقه، فإن ذلك من لوازم كماله، فإنه سبحانه وتر يحب الوتر، جميل يحب الجمال، عليم يحب العلماء، جواد يحب الأجواد، إلى آخر كلامه. ثم قال: فإن كان يحب العفو والمغفرة، فإذا كان يحب العفو والمغفرة والحلم والصفح والستر، لم يكن بد من تقديره الأسباب التي تظهر آثار هذه الصفات فيها، ويستدل بها عباده على كمال أسمائه وصفاته، ويكون ذلك أدعى لهم إلى محبته وحمده وتمجيده والثناء عليه بما هو أهله، فتحصل الغاية التي خلق لها الخلق. وإن فاتت من بعضهم، أي هذه الغاية، فذلك الفوات سبب لكمالها، لأنها بضدها تتمايز الأشياء، سبب لكمالها وظهورها، فتضمن ذلك الفوات المكروه له أمرا هو أحب إليه من عدمه. فتأمل هذا الموضع حق التأمل. وقرأنا تعليق الشيخ محمد عبد الرازق حمزة في أسفل هذا الهامش، ويقوله يريد أن الحكمة الإلهية التي يحمد الله عليها أن يخلق عباده من الإنس في حالة نقص، ويتدرج بهم إلى الكمال باختيارهم فيما كلفهم به، مما يتدرج بهم إلى الكمال بأعمالهم الاختيارية. ولو خلقهم كاملين لما عاد عليهم حمد وثناء لهذا الكمال، ولو أجبرهم على الكمال لما حمدوا أيضا على ما أجبروا عليه، فكان الحمد والثناء عليهم أن يسر لهم طريق الكمال التدريجي باختيارهم هم مع شيء من المشقة. للشيخ المعلمي رحمة الله عليه موضعان ذكر فيهما هذا الأمر، أولهما مختصر والثاني مطول. نبدأ بالمختصر، وهو في مجموع رسائل أصول الفقه في موسوعة مصنفاته أثار الشيخ العلام عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، في الجزء التاسع عشر في الصفحة العاشرة. قال: واعلم أن هذا الاشتباه ناشئ عن الجهل بحكمة الله عز وجل في الخلق والتكليف، وقد بحثت عنها في موضع آخر. يعني يقصد أنه بحث هذه المسألة في موضع آخر، وهو الذي سنذكره إن شاء الله قريبا، وأكتفي هنا بالإشارة إليه، فأقول مستعينا بالله عز وجل: إن كمال جوده سبحانه اقتضى أن يجود بالكمال إلى الحد الممكن، فخلق الجن والإنس صالحين لاكتساب الكمال، وأقرب كمال يعد كمالا للمخلوق هو ما كان باكتسابه باختياره مع ناء ومشقة، فجعل الله سبحانه خلقه وأمره على الحال الموافقة لذلك، ثم أمرهم سبحانه بكل ما هو كمال لهم، ونهاهم عن كل ما ينافي الكمال، وامتثال أمره ونهيه هو طاعته، وطاعته هي عبادته، فعبادته هي الكمال الذي خلقوا له. قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. وهنا انتهى كلامه في هذا الموضع. وأما الموضع الذي قال بحثت فيه، فهو في رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله وتحقيق معنى التوحيد والشرك بالله، وهو كتاب العبادة، مشهور بكتاب العبادة، وهو يشير إليه في بعض كتبه بكتاب العبادة، واسمه هو الذي سمعته، وهو رفع الاشتباه، وهو في المجلد الثاني من مجموع آثاره رحمة الله عليه. وفيه يقول فصل: قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. وما خلقت يعني ما أوجدتهم من العدم الجن والإنس، وخصهم دون الملائكة لما ذكرناه آنفا، لأنهم هم الذين لهم الاختيار وعليهم التكليف، وهم قابلون لفعل الخير وضده وهو الشر، إلا ليعبدوني ليفردوني بالعبادة، فهذه علة الخلق. لكن هو أيضا كما مر معنا قبل، هذه علة أو إرادة شرعية وليست كونية، وهذا ذكرناه قبل. قال: الكمال يقتضي التكميل، فالعالم الكامل يقتضي كماله أن يكون له تلامذة يجتهد في تكميلهم، وهكذا الطبيب والصانع والزاهد وغيرهم، حتى إن العالم الكامل إذا لم يكن له تلامذة يجتهد في تكميلهم يرمى بالبخل والحسد وغير ذلك. ولله تبارك وتعالى الأسماء الحسنى، وهو الغني الحميد، فاقتضى جوده سبحانه وتعالى أن يكمل غيره إلى الحد الممكن، ولما لم يكن معه غيره خلق الخلق ليكملهم إلى الحد الممكن، وليس من الممكن خلقهم كاملين، لأن الذي يمكن خلقهم عليه من الكمال يكون كله بمنزلة كمال خلقهم في صورهم، وليس ذلك بكمال يحمد عليه المخلوق، إذ لا إصبع له فيه، يعني لا دخل له فيه ولا اختيار، وإنما يتمحض الكمال بالاختيار. قال: فكان لابد أن يخلقوا صالحين لأن يكملوا، يعني قابلين للكمال. قال: ثم كمال العبد المملوك إنما هو في طاعة ربه، ويتأكد هذا في فهمك إذا لاحظت أن الرب هو الله عز وجل، وهو لا يأمر إلا بالخير الذي يكون كمالا يحمد عليه فاعله، ولا ينهى إلا عن الشر الذي ينافي الكمال والحمد، ويقتضي النقص والذم، ويزداد ذلك وضوحا إذا لاحظ أنه سبحانه الغني الحميد، فكما كان فيما أمرهم به من خير فهو لهم، لأنه غني مستغن حميد محمود، فعبادة ربهم هي كمالهم. إذن كمال العباد في عبادة ربهم وطاعته. قال: ولا يحصل المقصود بأن يخلقهم قابلين للكمال ثم يجبرهم عليه، لأنه إذا جبرهم على الخير كان كما لو خلقهم عليه، كما هو قال هنا كما لو خلقهم حسان الصور، فهذا لا يد لهم فيه ولا إصبع. قال: وقد سبق أن ذلك ليس بكمال يحمدون عليه، ولا بأن يخلقهم ويجعل لهم اختيارا ثم لا يمكنهم من العمل، لأنهم إذا لم يعملوا لم يكملوا. فإن قيل: ألا يكتفى بعزمهم؟ قلت: إنهم لو سئلوا لأجابوا كلهم بالعزم على الطاعة. فإن قيل: فبعلم الله تعالى فيهم؟ قلت: علم الله عز وجل بأنه لو مكن هذا لكمل، ولو مكن هذا لرذل، لا يكفي في حقيقة الكمال، فلا يكون الأول كاملا بمجرد العلم. ولو أخبر المعصوم أن هذا الذي مات كافرا لو عاش لآمن، وهذا الذي مات مؤمنا لو عاش لكفر، لما اقتضى أن يحكم عليهما في الحال بغير ما مات عليه، أو أن يحكم عليهما في الحال بغير ما مات عليه. قال: ولا بأن يخلقهم ويجعل لهم اختيارا ويمكنهم من العمل، ولكنه يجعل الخير بحيث ينال بلا عناء ولا مشقة البتة، لأن من يتصور في حقه العناء والمشقة لا يحمد على اختيار الخير والعمل به إلا بمقدار ما تحمله في سبيله من العناء والمشقة. ويجعل لهم، هذه الافتراضية الثالثة، وهو أن يجعل لهم اختيارا ويمكنهم من العمل، ولكنه يجعل الخير بحيث ينال بلا عناء ولا مشقة البتة، لأن من يتصور في حقه العناء والمشقة لا يحمد على اختيار الخير والعمل به إلا بمقدار ما تحمله في سبيله من العناء والمشقة. فلو أن جماعة جاد كل منهم بدينار، وكان أحدهم لا يملك إلا ذلك الدينار وهو محتاج إليه، والآخر يملك 10 ولا يحتاج إليها كلها، والثالث يملك 100 ولا يحتاج إلا إلى نصفها، والرابع يملك القناطير المقنطرة من الذهب ولا يحتاج إلى عشر معشارها، لكانوا متفاوتين في الحمد، يعني ليس من أعطى وليس معه كمن أعطى وهو معه، وليس من أعطى وهو معه القليل كمن أعطى وهو معه الكثير، فيتفاوتون في الحمد. وقد قال الشاعر: ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود وما لديك قليل، يعني حتى تجود والذي لديك عندك قليل. ولذلك جاء في الأثر: رب دينار سبق ألف دينار، فليس الذي ينفق دينار من دينارين كالذي ينفق حتى ولو 10 من مليون أو من ألف ألف. فأما قول الآخر: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قد تالوا، قال: فمعنى قوله ساد الناس عملوا ما هو لولا عدم المشقة من أسباب السيادة، فالحقيقة أنه لولا المشقة ما ساد أحد من الناس. هذا والعبد إنما يعتد من طاعته بما كان عليه فيه عناء ومشقة. هذا ليصل بما لخصه هنا في القائد من قوله رحمة الله عليه: وكذلك أن يخلقهم غير كاملين ويجبرهم على الكمال، فإنما الحمد منوط بالاختيار. وقريب من هذا أن يخلقهم غير كاملين ولا مجبورين، وييسر لهم اختيار الكمال بحيث لا يكون فيه مشقة عليهم، فإن المخلوق إنما يحمد على اختياره الكمال حيث يكون عليه فيه مشقة، وكلما كانت المشقة أشد كان الحمد أحق والكمال أعظم. فهنا يقول: هذا والعبد إنما يعتد من طاعته بما كان عليه فيه عناء ومشقة، وإنما يحمد عليها على قدر ذلك. افرض أن رجلا أثنى على عبده بالطاعة، فقلت له: ماذا بلغ في ذلك؟ فدعا العبد وقال له: أمسس أذنك اليمنى ولا تمس اليسرى، ففعل، فقال لك: أرأيت، ألست تستحمق هذا الرجل؟ لأنه إنما يأتي، أتى العبد بشيء يسير ليس عليه فيه شيء. وإذ كان لابد في الكمال في العباد أن يخلقوا قابلين للكمال ويجعل لهم اختيار ويمكنوا من العمل ويكون الخلق والأمر بحيث يكون دون الخير عناء ومشقة، اقتضت الحكمة أن يكون ذلك، وهذا هو الابتلاء. وعلي قوله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الله عز وجل خلقنا للابتلاء، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وكما ها هنا ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والابتلاء هو الاختبار، والابتلاء هو الاختبار. طيب، هل خلقنا للابتلاء أم خلقنا للعبادة أم خلقنا لغير ذلك؟ ما الذي خلقنا له؟ حينما تقرأ في القرآن تجد أننا خلقنا الله عز وجل للابتلاء، وخلقنا الله عز وجل لعلنا أن نتقي. فالابتلاء، قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ليختبركم. إذن في الاختبار هناك من يفوز ينجح، هناك من يرسب يفشل، هذا له العقوبة وهذا له المثوبة، وهذا يقتضي أن يكون هناك اختيار، كما بين الله عز وجل أنه هدانا النجدين، نجد عال ظاهر هو الخير ونجد عال ظاهر هو الشر. وقال تعالى: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فخلقنا وخلق الذين من قبلنا لعلنا نتقي، والتقوى هي فعل المأمور وترك المحذور، فهذه إرادة شرعية. وبين الله عز وجل أيضا أنه خلقنا لنتعرف على عليه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فهذا كله. وأيضا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. وقال: واستعمركم فيها، يعني طلب العمارة. هذه كلها تدخل، يعني التقوى هي العبادة، فعل المأمور وترك المحذور هذا وتنفيذ العبادة، وهذا هو الابتلاء، وهذا هو الابتلاء. ويدخل في ذلك التعرف على الله بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: ومن لازم الابتلاء، وقد عرفت تفصيله، أن يختلفوا في تحمل العناء والمشقة. فأما الملائكة فإن الله عز وجل اصطفاهم وعصمهم، فانحصر اختلافهم في تفاوت درجاتهم في الكمال، لكن كلهم كمل كاملون. ومع ذلك فخوفهم من ربهم عز وجل شديد. قال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال سبحانه: يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. قال الشيخ: الصحيح أن هذا صفة للملائكة كما يأتي بعد إن شاء الله تعالى، يعني في كتاب رفع الاشتباه. قال: في العذاب الذي يخافه الملائكة وجهان: الأول أنه نقص درجات القرب، وأما النزول إلى دركات المقت أي البغض والكراهية فقد أمنوه لإخبار الله عز وجل أنهم معصومون عباد مكرمون. الثاني أنه أعم من ذلك، وأنهم لعلو درجتهم في العلم بالله وشدة خشيتهم إياه يعلمون ما لا نعلم، فكلما ازداد العلم ازدادت الخشية، وإنما العلم الخشية، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. وربما يؤديهم ذلك إلى تجويز ما نراه غير جائز، وقد يأتي نحو هذا في حق الأنبياء عليهم السلام. جاء عن بعض السلف أن الذي أوتي الآيات فانسلخ منها كان قد أوتي النبوة، ذكر هذا في بعض التفاسير، وقال ابن كثير: ولا يصح. وقال ابن الجوزي: فيه بعد، كما في زاد المسير. وجاء في قصة قتل زكريا عليه السلام ما قد يدل على إمكان سلب النبوة، وجاء في تلك القصة أن المنشار لما بلغ رأس زكريا أن منه أنه، فقال الله له: لئن صعدت إلي منك أنة ثانية لأمحونك من ديوان النبوة. قال المحقق: ولم أجد ما يدل على هذا إلا ما حكاه أبو الخير التيناني أو التيناتي الأقطع المتوفى سنة 349 عن قاص سمعه بمصر، فهذا ليس بشيء، وهو أيضا فيه بعد كما ترى. قال: وقال جماعة في قوله تعالى: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال: ولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، قالوا: إلا أن يشاء الله ربنا أن نعود في ملتكم. وعن السدي: إلا أن يشاء الله ربنا، فالله لا يشاء الشرك، ولكن يقول: إلا أن يكون الله قد علم شيئا فإنه وسع كل شيء علما. نعم، الله عز وجل لا يحب الشرك ولا يرضاه، ولكن يشاءه، فلا يقع في كونه إلا ما يشاءه. فالمشيئة كونية، والمشيئة لا تنقسم، الإرادة هي التي تنقسم، فهناك إرادة شرعية وهناك إرادة كونية، لكن المشيئة لا تنقسم. فالله يشاء الشرك والكفر ولا يريدهما، أي يشاء ذلك كونا ولا يريده شرعا، أي لا يحبه ولا يرضاه، وهذا مر أيضا معنا. قال: أقول هذا على مذهب من لا يجوز أن يقال إن الله تعالى يشاء الشرك، ومن الناس من يجوز إطلاق ذلك، إلا أنهم يختلفون في تفسير المشيئة. وأقرب ما يقال هنا أن المعنى: إلا أن يشاء الله خذلاننا أو خذلان بعضنا، فيكلنا إلى أنفسنا فنعجز، وقد نقع في الشرك، ولذلك قال بعد هذا: على الله توكلنا. وقد يقال إن الاستثناء إنما هو بالنسبة إلى الذين آمنوا مع شعيب ولم يكونوا أنبياء ولا معصومين، وهذا أشبه وأقرب. قال: وقد قال جماعة إن إبليس وهاروت وماروت كانوا ملائكة، وأجابوا عن العصمة بأن الملك معصوم ما دام ملكا، وقد يحوله الله عز وجل عن الملكية إلى خلق آخر فتزول العصمة، وهذا أيضا بعيد. قال: كذا قال. وقد يقول من زعم أن المنسلخ عن الآيات كان نبيا بأن النبي معصوم ما دام نبيا، ثم إن قدر أن الله عز وجل سلب نبيا النبوة زالت العصمة. وقد يجيبون عما يلزم ذلك من عدم الوثوق بأخبار من ثبتت نبوته لاحتمال السلب، لو جاز بأن يقولوا: إن قدر وقوع ذلك فلا بد أن يقيم الله عز وجل حجة قاطعة تعرف بها الحقيقة. طبعا هذا كله هو استطراد من الشيخ رحمة الله عليه ليبين أمر عصمة الملائكة، ودخل في ذلك في عصمة الأنبياء، لكن الذي جاء من خوفهم أي الملائكة عليهم السلام هذا لشدة معرفتهم بربهم وحقيق خشيتهم عليهم السلام. وأما الأنبياء فإن الله عز وجل عصمهم من هذا كله. قال: وبالجملة فهذا قول مرغوب عنه، إذن هو يرد هذا كله، منفور منه، وإنما المقصود أن عصمة الملائكة عليهم السلام لا تنافي شدة خشيتهم لله وخوفهم من عذابه. ولذلك أن تتأمل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له، فقارن بين العلم والخشية. قال: وأما الجن والإنس فإنهم حملوا الأمانة كما يأتي، فكان الابتلاء في حقهم أتم والاختلاف أعم، وإذ كانوا خلقوا للابتلاء، ومن لازم الابتلاء الاختلاف، صح أن يقال خلقوا للاختلاف. قال تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، يعني على دين واحد، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم، وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قال: اختلف السلف والخلف في تفسير الآية، والأولى بظاهر التنزيل ما روي عن مجاهد قال: ولا يزالون مختلفين أهل الحق وأهل الباطل إلا من رحم ربك، قال أهل الحق. وعن الحسن البصري قال: وللاختلاف خلقهم، قال أقول: فالاستثناء منقطع، أي ولكن من رحم ربك يهدى للحق. قال: وتأول ابن جرير الطبري الخلق للاختلاف بقوله، فإن قال قائل: فإن كان تأويل ذلك كما ذكرت، فقد ينبغي أن يكون المختلفون غير ملومين على اختلافهم، إذ كان لذلك خلقهم ربهم. قال: قيل إن معنى ذلك بخلاف ما إليه ذهبت، وإنما معنى الكلام ولعلمه وعلى علمه النافذ فيهم قبل أن يخلقهم، أنه قد يكون فيهم المؤمن والكافر والشقي والسعيد. قدها هنا في قول أنه قد يكون ليست للتشكيك، وإنما هي للتحقيق. قال: وعلى علمه النافذ فيهم قبل أن يخلقهم، أنه قد يكون فيهم المؤمن والكافر والشقي والسعيد، خلقهم. فمعنى اللام في قوله ولذلك خلقهم بمعنى على. قال: أقول: وهذا يلاقي ما قدمته، إلا أنه لا يخلو عن تكلف. ولما كان الكمال في العبادة صعب الحصول لما فيه من العناء والمشقة، كان لابد من باعث للخلق يهون عليهم ذلك، وليس إلا وعد المطيع بما تعظم فيه اللذة، وإعاد العاصي بما يعظم فيه الألم. والناس في هذه النشأة المبنية على الابتلاء لا يكادون يتصورون اللذة والألم إلا فيما يناسب ما عرفوه منهما. ومن جهة أخرى، فعدل الله عز وجل ورحمته يقتضي أن يكافئ كلا بما يستحقه، فلذلك خلق الله عز وجل الجنة والنار، وذكر من وصفهما لعباده ما يناسب أفهامهم، حتى يدركوا أن في الجنة غاية اللذة وفي النار غاية الألم. ولما كانوا على كل حال لابد أن يختلفوا كما تقدم، وإذا اختلفوا استحق بعضهم الجنة وبعضهم النار، وقد أحاط علم الله عز وجل وقضاؤه وقدره بتفصيل ذلك قبل خلقهم، صح أن يقال إن الله عز وجل خلق هؤلاء سعداء للجنة، وهؤلاء أشقياء للنار كما جاء في أحاديث. فقد علمت بحمد الله عز وجل أنه لا منافاة بين العقل الصريح والنقل الصحيح، ولا بين النصوص. فالله عز وجل خلق الخلق ليكملوا، وكمالهم في عبادته، فقد خلقهم لعبادته. ولا يكون الكمال والعبادة إلا بطريق الابتلاء، فقد خلقهم ليبلوهم. والابتلاء يؤدي إلى الاختلاف ولا بد، فقد خلقهم ليختلفوا. والاختلاف يقتضي مصير هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار، فقد خلق هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار. هذه خلاصة الأمر. فقد علمت بحمد الله عز وجل أنه لا منافة بين العقل الصريح والنقل الصحيح، ولا بين هذه النصوص جميعا. فالله عز وجل خلق الخلق ليكملوا، وكمالهم في عبادته، فقد خلقهم لعبادته. ولا يكون الكمال والعبادة إلا بطريق الابتلاء، فقد خلقهم ليبلوهم. والابتلاء يؤدي إلى الاختلاف ولا بد، فقد خلقهم ليختلفوا. والاختلاف يقتضي مصير هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار، فقد خلق هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار. ثم قال رحمه الله: فصل. وإذ قد علمت هذا فنبني الجواب على الابتلاء، فنقول إن الله عز وجل إنما أنشأ الناس هذه النشأة للابتلاء، كما قال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. وهذا في فائدة أن الموت مخلوق بنص هذه الآية، ولذلك يؤتى به يوم القيامة فيذبح بين الجنة والنار كما صح عن النبي المختار. قال: وإذ كانت للابتلاء فالأمر فيها كالخلق لابد أن يكون مناسبا للابتلاء، وذلك بأن تكون حجج الحق دون منالها عناء ومشقة، وكيف لا وطلبها من جملة العبادة، يعني طلب حجج الحق من جملة العبادة. والعبادة كما تقدم تستدعي العناء والمشقة، وإذا كان لابد أن يكون دون منالها عناء ومشقة، لزم ألا تكون ظاهرة مكشوفة كما اقترحت، أو كما اقترحت، لكن ضبطوها كما اقترحت. ثم رأيت في أوائل الرسالة للإمام الشافعي رحمة الله عليه رحمه الله تعالى، ومنها ما فرض الله على خلقه الاجتهاد في طلبه، وابتلى طاعتهم في الاجتهاد كما ابتلى طاعتهم في غيره مما فرض عليهم، فإنه يقول جل ثناؤه: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقال تعالى: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. ثم ذكر الأصل الثاني وهو الحجج والشبهات، وهذا أيضا سنحتاج إليه بعد لما يتكلم رحمه الله عن أن الله عز وجل لم يجعل حجج الحق ظاهرة مكشوفة، وإنما جعلها تحتاج إلى بحث ونوع من العناء للوصول إليها، هذا مما اقتضته حكمة الله عز وجل. ثم قال الشيخ، نعود إلى كتاب القائد، قال رحمة الله عليه: فصل. لنا أن نقول إن مدار كمال المخلوق على حب الحق وكراهية الباطل، فخلق الله تعالى الناس مفطورين على ذلك، وقدر لهم ما يؤكل تلك الفطرة وما يدعوهم إلى خلافها، ليكون عليهم في اختيار الكمال وهو مقتضى الفطرة مشقة وتعب وعناء، ولهم في خلاف ذلك شهوة وهوى، فمن اختار منهم مقتضى الفطرة وصبر على ما فيه من المشقة والعناء وعما في خلافه من الراحة العاجلة واللذة استحق أن يحمد، فاستحق الكمال فناله، ومن آثر الشهوة واتبع الهوى استحق الذم فسقط، كما قال تعالى: فأما من طغى وآثر اختار الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وأنس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. قال: وهو في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة بنحوه. وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال: انظر إليها. قال فرجع إليه. طبعا هنا فائدة أن خلق الملائكة مقدم على خلق الجنة والنار. فرجع إليها فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. وتلاحظون دائما قسم الملائكة بعزة الله عز وجل، حتى تجد في قسم إبليس: وقد عاشر الملائكة دهرا وبعزتك لأغوينهم ونحو ذلك. فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر بها فحفت بالمكاره، المشاق والمكروهات التي تكرهها النفوس. فقال: ارجع إلي. فرجع فقال: وعزتك لقد خفت ألا يدخلها أحد، ولم يقطع. قال: اذهب إلى النار فانظر إليها. فرجع فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها. فأمر بها فحفت بالشهوات. فقال: ارجع إليها. فرجع فقال: وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد. وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد. قال ذهبت الصفحة. نعم. قال: راجع فتح الباري كتاب الرقاق، وترجع لفتح الباري، وأيضا تجد الحديث عند مسلم، وترجع إلى سواء فتح الباري شرح صحيح البخاري، أو ترجع إلى شرح النووي على صحيح مسلم رحمة الله عليه. قال: وقال الله عز وجل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

وقال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. قال وفي الحديث: حبك الشيء يعمي ويصم. وقال البريق الهذلي: أبن لي ما ترى والمرء تأبى عزيمته ويغلبه هواه فيعمى ما يرى فيه عليه ويحسب ما يراه لا يراه. يقول: أبن لي ما ترى والمرء تأبى عزيمته ويغلبه هواه فيعمى ما يرى فيه عليه ويحسب ما يراه لا يراه. وفي شرح أشعار الهذليين: يأتي عزيمته والمرء يأتي عزيمته. وفي البيت الثاني: ويحسب من رآه لا يراه. يريد الشيخ رحمة الله عليه في هذا الفصل أن يبين بعدما بين أولا غنى الله وفقر العباد وأنه أوجدهم ليكملوا، بين أن مدار الكمال على محبة الحق وكراهية الباطل، وبين أن هذا من جملة الابتلاء، وجملة الابتلاء هذه يحدث بسببها الاختلاف، وبهذا يتم ما أراده الله عز وجل: فريق في الجنة وفريق في السعير. ثم سيبين رحمة الله عليه أن الدين على درجات، وهذا في المرة القابلة إن شاء الله عز وجل نقرأه. لكن قبل أن نقرأه إن شاء الله عز وجل سنعلق على ما قرأناه اليوم بشيء من التفصيل. هذا والله أعلم، وصلى الله على النبي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.